السؤال الثاني، أحد يدعي والآخرين يقولوا آمين. الدعاء والتأمين، واحد يدعو والبقية يؤمنون، لا مانع إذا لم تتخذ عادة ولم يعتقد أفضليتها في حال معينة أو على عدد معين، فحصلت في بعض الأحيان، لا مانع، لا مانع. واحد يدعو، وقد قيل في موسى عليه السلام وأخيه هارون قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن،